الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق أو في فعل شاق، عرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام. في تعريف طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الآن مما هذا الباب مما خالف فيه، وإن أخذ نفس مسائله خالف فيه القطيعي فأخره على الترجيح، إن كان هو مقدما في روضة الناظر مقدما على الترجيح الثلاثة التي التراجيح الثلاثة التي قرأناها، وجعل الاجتهاد والتقليد آخر باب في كتابه. قال: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام. عرفا أي بعرف الشرع، ولا يطلق لذلك في اللغة لا يطلق الاجتهاد على شيء خفيف، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، ولا اجتهد في فتح باب، لكن يقال اجتهد في الأمر الشاق كما ذكر هنا. قال: وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام. طبعا لأن هذه حقيقته، أنت تبذل جهدك في إيش؟ لتعرف الحكم الشرعي. وهو قسمان أو نوعان: اجتهاد تام واجتهاد ناقص. ذكر التمام، قال: وتمامه نعم. قال: وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. فإن لم يكن إلى غايته نقص. كان ناقصا نعم. قال: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس. نعم، قال: شرط المجتهد، سيذكر الآن هذه الشروط وسيذكر شرطا مختلفا فيه. أما الشرط الذي المتفق عليه فهو أن يحيط بمدارك الأحكام. ما معنى مدارك؟ جمع مدرك، والمدرك ما تدرك به الأحكام، ما تعرف به الأحكام، تدرك يسمى مدرك، اسم مفعول مدرك. وهي مدارك، أي ما مر معنا من الأصول التي تستخرج بها الأحكام، كالكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والأدلة المختلف فيها. قال: والقياس. قال: والقياس، قال الأصول الأربعة أي مع الاستصحاب والقياس. فتبع بذلك من؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولم يجعل القياس من الأصول المتفق عليها الأربعة، لكن هو لم يستطع ألا يذكر القياس، لأنه ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن الأصول متفق عليها أربعة ولم يذكر منها القياس. ثم ذكر القياس في فصل مستقل ودرسه، على أساس أنه تبع فيه أيضا من الغزالي في جعله طريقا من طرق استثمار الدليل وليس بحد ذاته دليلا. فأنت تستخدم القياس لاستخراج الأحكام بواسطة الدليل، لأنه المقيس عليه اللي هو الأصل هو حديث أو آية أو حكم مجمع عليه، ثم تستخرج منه علته، ثم تجد هذه العلة موجودة في الفرع الذي ستعطيه الحكم. ففي الحقيقة أنت استخدمت دليلا أو استثمرت دليلا لاستخراج الأحكام، استثمرت دليلا وهو الأصل من نص أو إجمع. هذا هو سبب يعني عدم ذكره أنه نعم من الأدلة المتفق عليها، وجعل الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها. لكن من لم يجعل الاستصحاب دليلا متفقا عليه قال لأنه بعض أنواع الاستصحاب مختلف فيه أو لا يجوز، مثل استصحاب الإجماع في محل النزاع. أما استصحاب الدليل النفي الأصلي أو البراءة الأصلية هذا لا أحد يختلف فيه، واستصحاب الدليل يعني أن يبقى العام على عمومه هذا الأصل، وأن يبقى الحكم الشرعي على حكمه، مثل ملكك للسيارة، سيارتك هل يخرجه شيء؟ فيبقى ملكك إلى أن يأتي الناقل وهو البيع أو الشراء وما شابه ذلك. لماذا لا نقول الإجماع طريقا من طرق الاستثناء على أساس أنه مستنده؟ لا، لأنه بحد ذاته حتى وإن لم تعرف الدليل الإجماع حجة لإجماع الناس عليه حتى وإن لم يعرف الدليل، لكن لا شك أننا سنقول إيش؟ نعتمد على الكتاب والسنة في الإجماع. سنقول حتى وإن لم يظهر لنا دليله فلا بد أن يكون مستنده إيش؟ الدليل الشرعي حتى وإن لم نعرفه، ولذلك لا يقال أنه استثمار للدليل. طيب، هذه من ناحية. ناحية أخرى أن أبي قدامة رحمه الله تعالى حتى وإن لم يجعله دليلا لكنه اضطر في النهاية أن يقول هذه العبارة، قال الإحاطة أن يحيط بمدارك الأحكام وهي كذا كذا كذا والقياس التابع لها، إنه لابد أن يكون تابعا لها، فلم يستطع أن يخرجه نهائيا عن الأدلة المتفق عليها، ولذلك هنا ذكره وقال والقياس. طيب، ذكر هذه أشياء لوجود الخلاف في القياس أو لا؟ ليس لهذا، لكن لأنه حقيقة استثمار للدليل، يعني الغزالي لا يرى أنه مختلف فيه ولا يعتبر من خالف، وابن قدامة لا يعتبر من خالف، لكن لأنه حقيقة ليس هو دليل بحد ذاته. من جعله دليلا؟ قال لدخول كثير جدا من الفروع تحته فصار كالدليل، فذكره دليلا متفقا عليه. نعم. قال وتغطي بها. نعم. وما يعتبر للحكم في الجملة طيب للعدالة، يعني كأنه قال الإحاطة بمدارك والإحاطة بترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة، هذا على جرها، أي الإحاطة أي معرفة ترتيب، معرفة هذه الأصول ومعرفة ترتيبها أيها أقوى على ما مضى معنا، وما يعتبر للحكم في الجملة منها في بيان الأحكام. نعم. قال وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة. نعم. فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتوى. نعم، يعني العدالة اختلفوا فيه، وهذا مما اختلف فيه بالإجتهاد في اشتراطه، هل يشترط العدالة؟ يعني ما علاقة العدالة في نفس الاجتهاد؟ قد يكون فاسقا لكنه حافظ وأحاط بمدارك العلوم ومدارك الأحكام عفوا، ولم يترك شاردة ولا واردة، فإذا اجتهد ربما كان اجتهاده أصوب من اجتهاد العدل، لكن لا تقبل إيش هذا في حق نفسه، فهو يجتهد لحق نفسه ولا يجوز له أن يأخذ ظن غيره، لأنه غيره سيظن، طب وأنت أيضا تظن، فظنك لنفسك أولى من ظن غيرك لك، لكن هل يتصدر للفتوى؟ لا، لأنه من شرطها العدالة. نعم. نعم، لا يسألون، نعم، فيجتهدون لأنفسهم ولا يقبلون باجتهاد غير، لأنه اجتهاد ظن، وهل ظن غيرك أولى من ظنك؟ نعم. قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. نعم، لأنه قال لك من شرطه إيش أن يحيط بمدارك الأحكام، فما الذي يحيط بها؟ يحيط بجميع القرآن، يجب عليه أن يحفظ كل القرآن، يجب أن يحفظ عليه كل السنة، فما معنى الإحاطة؟ فإذا الإحاطة مقيدة، الإحاطة إيش؟ مقيدة بأحاديث الأحكام، مقيدة بآيات الأحكام، أو على ما سيذكره الآن. قال فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا أو قدر، يعني فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق أي قدرها. نعم. فمن القرآن قدر، نعم، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها يطلبها عند حاجته. صحيح. نعم، يعني لا يشترط أيضا أن يحفظها لفظا، لكن أن يعرف أن هذا الحكم موجود في القرآن وأن موضعه كذا، هذا ما يعبر عنه بالمضان، أن يعرف مضانها وين هي. قال ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة نعم طبعا من أحاديث الأحكام ولا يقدر أن يحيط بكلها، لكن طالما قال لك أن يعرف مظانها فلا بأس من أن يعرف مظان أيضا الأحكام، فيعرف مثلا أنه في سنن أبي داود هناك أبواب وفصول في أحاديث الأحكام وكذا في البخاري وكذا، لكن لو يعرف أنه في رياض الصالحين لا يوجد فيها حكم فهذا مما ينبغي أن يعرفه. قال والناسخ والمنسوخ منهما. نعم لابد. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح. نعم. والمجمع عليه من الأحكام. صحيح، وهذا كله أصلا يدخل في ترتيبها وفي قوله وما يعتبر للحكم في الجملة، ما يعتبر للحكم في الجملة الصحيح دون الضعيف والناسخ دون المنسوخ. نعم. قال ونصب الأدلة وشرطها. أيوة أو شروطها، نصب الأدلة أي لا يستعمل هذا مع وجود هذا، وهذا ينصب دليلا ويقدم على هذا، فإذا وجد في المسألة كتاب وسنة فلا تبحث عن القياس، هكذا بتكون نصبت الأدلة وعرفت شروطها ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر. نعم. قالوا من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. قال ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحق، شايف كل الأبواب التي ذكرناها في دلالات الألفاظ وفي البيان وفي تقاسيم الأسماء، كل هذا إذا ما كان يعرف العربية كم أتعب أنا في شرح ما معنى النص والظاهر والمجمل والعام وأمر، تريد أن تعيد طالب إلى صف الابتدائي لتفرق له بين الأمر والماضي والمضارع حتى يميز بينها، ألا يكون سهلا على ألا يكون الأمر سهلا على الطالب في معرفة صيغ العموم أو صيغ الأوامر إذا كان بالعربية جيدا، فتقول له فهو قد لا يظن أن بالأمر من صيغه إلا افعل، لكن لا يعرف أنه يوجد فعل المضارع المقرون بلام الأمر، ما يعرف ما معنى لام الأمر، ما يعرف المصدر النائب عن فعل الأمر، ما يعرف اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة أو ما شبه ذلك، فمعرفته بالعربية سيسهل الأمر عليه أم لا، لكن هو ليس أيضا معرفة سطحية، لابد أن يكون متمكنا في اللغة العربية، هو ما عبر به يميز ولا يميز إلا المتمكن. نعم. الألفية ضابط شيخ؟ الألفية؟ الألفية؟ ها؟ إيش قلت؟ الألفية ضابط هذا الضابط، الضابط هو يعني لا يوجد أظن أنه ضابط في هذا، لكن أن يحيط بجميع أبواب النحو وأن يدرس جملة منه، ولو كانت الألفية لكان ربما كافيا مع التوسع فيها، لكن إنما يعرف ذلك بالإخبار والمعاشرة، يعني أنا سأحكم عليك أنت لا تحكم على نفسك، عرفت؟ قال فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. هذا أشار إلى أي مسألة؟ تجزؤ الاجتهاد، يعني لو عرف في مسألة واحدة عرف، يعني عرف كل ما يتعلق بقضية التورق، تعرفون قضية التورق، عرف كل ما يتعلق بها من أدلتها النقلية وأدلتها العقلية وصورها في المعاملات البنوك، فهذا قد يكون أعرف بكثير من مجتهد لم يطلع على حيثيات هذه المسألة، فيكون مجتهدا فيها دون غيرها، وهذا جزئية، وهذا ما يعرف بتجزؤ الاجتهاد، وهذا جائز أن يعرف أن يجتهد في مسألة واحدة دون غيرها. قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب. نعم، هو على كل حال المسألة يعني اختصارها ليس صحيحا بهذه الطريقة، أن يقال هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول المسألة فيها قولان، القول الأول يجوز هذا ما عليه الجمهور، القول الأول إيش؟ يجوز، لكن من قال يجوز فصل، فمنهم من قال يجوز إن كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان بحضرته فلا يجوز. ومنهم من قال يجوز للحاضر أو للغائب لكن بإذنه إذا أذن لهم في الاجتهاد. ومنهم من قال يجوز للحاضر بدون إذنه وللغائب أيضا بدون إذنه. فإذا من قال يجوز فصل، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا. فالمسألة فيها قولان، القول الأول الذي يجوز بالتفصيل، والقول الثاني لا يجوز مطلقا. نعم. قال وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه. وقيل لا. ما معنى أن يكون هو متعبدا فيه به؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أيوة، هذه مسألة أخرى. لا، قال يجوز التعبد، ويجوز أن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه، وهذا وقع، لكن الخلاف أصلا في وقوعه أيضا. فمسألة لو قيل لك أعطني مسألة من مسائل الاجتهاد، تقول له مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متعبدا بالاجتهاد، فنقول مسألة فيها خلاف. منهم من قال يجوز أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، ومن قال لا يجوز، لكن هذه تبقى دراسة نظرية. يعني حتى من قال إنه لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، قد يكون يقول يجوز له أن يجتهد، يعني عقلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، لكن هل وقع؟ مسألة أخرى. فإذا هذه المسألة لها شقان: الدراسة النظرية هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يجتهد؟ منهم من قال يجوز، ومنهم من قال لا يجوز. ومن قال يجوز اختلف هل وقع أصلا أو لم يقع. فمنهم من قال أنا أفترض أنه يجوز عقلا أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أنه يوحى إليه، لكن هل وقع؟ أنا أقول لا يقع. غيري يقول إيش؟ وقع. فقال لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين. فالصحيح بلى لقصة أسارة بدر وغيرها اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا ثبتت، هذا دليل على إيش؟ على ثبوت الأمر. نعم. ومن قال وقع فحتما يقول يجوز، لكن من قال يجوز لا يشترط أن يكون عنده أنه وقع. نعم. وطبعا إذا قال يجوز فالمقصد الجواز العقلي أو الجواز الشرعي، لكن الوقوع شيء آخر. قال والحق في قول واحد. نعم. والمخطئ في الفروع. هذا أي قضية؟ هذا أي مسألة؟ التصوب والتخطئة معروفة بعدة عناوين: إما مسألة التصوب التصويب والتخطئة، أو مسألة هل القول في قول واحد أو هل يتعدد الحق أو لا يتعدد. هذه المسألة هل يتعدد الحق، يعني نأتي عند الله يوم القيامة، والمقصود يوم القيامة طبعا، هذه نأتي يوم القيامة فيقول أنتم اختلفتم في هذه المسألة والحق معكم جميعا، أو لا الحق عند الله واحد فيصيبه أحدنا. لكن هذه المسألة مرتبطة أيضا بمسألة أخرى: هل المخطئ آثم؟ فباتفاق أنه لا يأثم في الفروع إن كان مجتهدا، لكن هل يأثم في الأصول؟ طيب في العقيدة؟ الصحيح أنه حتى العقيدة، يعني مثلا في الأسماء والصفات، منهم من يختلف معك في هذا الاسم، هل هو من أسماء الله ولا مش من الطبيب، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله، فهذا اختلفوا في أصول الشريعة ولا في فروعها؟ ومع هذا ممكن أن يكون مخطئا وهو مأجور على اجتهاده. مثلا بعض الأئمة الذين صح اجتهادهم وصحت طريقتهم في الاجتهاد، يعني منهجهم في الاستدلال صحيح، يعتمدون الكتاب والسنة، لكن أخطأوا معك في بعض مسائل الإيمان، أخطأوا معك أو اختلفوا معك في تأويل بعض الصفات، ماذا تقولهم؟ أخطأوا لكنهم مأجورون على خطئهم. وهذا الذي قاله شيخ ابن تيمية، أنه في بعض الأشاعرة الذين صح منهجهم في الاستدلال أنهم مأجورون على خطئهم، وليس الأشعري أو المعتزلي الذي يقدم العقل على النقل، هذا لن يصح منهجه في الاستدلال. أما العالم الذي لا ترى صفحة من صفحات كتبه إلا فيها قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ويقدم النقل على العقل، ووافقك في جملة عريضة من المسائل في الأصول وفي الفروع ثم خالفك في بعض المسائل، فهذا لا يقال أنه آثم. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ ولو أن كل إمام من أئمة الإسلام أخطأ خطأ مغفورا له، وكان يتكلم قبل هذه العبارة عن الخطأ في تأويل بعض الأسماء والصفات، ما قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لم يسلم معنا من الأئمة أحد، لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما، والله هادي الخلق إلى الحق، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وفي موضع آخر قال مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق، فهو صح إيمانه ويتوخى اتباع الحق وأخطأ، هل تقول هو آثم؟ لا، هذا في الأصول وفي الفروع. نعم. طيب. قال الشيخ أن هذا قسم القسمين ما يسوغ فيه اجتهاد سواء كان في الفروع الأصول. نعم. ما لا يسوغ فيه؟ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق، هذا الشرط. نعم. أما إذا كان أصلا هو منهجه فاسد في النظر والاستدلال فهذا لا يحفظ. قال والحق في قول واحد والمخطئ يعني لا يتعدد، وهذه المسألة أن الحق في قول واحد ولا يتعدد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. نعم. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. نعم، وهذا القول الآخر أن كل مجتهد مصيب. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني ذكروا أنه في مذهب أبي حنيفة أمر فيه منهم من قال أنه الحق في قول واحد ومنهم من قال أن الحق متعدد، فتحقيق المسألة في قول أبي حنيفة فيها اختلاف. نعم. والآن هذه المسائل المعتبرة، الخلاف المعتبر، أما الآن سيذكر مذهب الجاحظ والعنبري، هو إنما ذكره لبيان فساده وبطلانه، بل قد يصل فيه إلى الكفر من يعتقد هذه الأقوال الثاء الرابع والخامس، يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. نعم. وقال نعم. وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. نعم، يعني لو عبد صرصورا، لو يرى أن الفأر هو ربه، يرى الفأر ربه، فهذا معذور، طالما أنه عجز عن إدراك، بحث فلم يجد إلا الفأر، أو كان يهوديا أو نصرانيا وبحث ولم يجد إلا هذا، فماذا تقول؟ هو معذور، لأن الحق ممكن يتعدد، هذا القول فاسد ولا مش فاسد؟ بل كفر. شيخ، أهل الفترة هم معصومون في الإسلام؟ لا، إذا حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بأنه من أهل الفترة فهؤلاء ليسوا كفارا، لا يعتبر أنهم كفار ومخلدون في النار، وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين يحكم الله سبحانه وتعالى بهم يوم القيامة. اختلاف فيهم يعني يوم القيامة، يعني هل يعذبون أو لكن هم آثمون صحيح بعبادة غير الله؟ إذا لم يتضح لهم الأمر وهم من أهل الفترة، فلو كانوا آثمين لدخلوا النار، ولكن لم يدخلوا النار، فالله أعلم، أنا ما أستطيع، ما عندي التفصيل فيها، لكن لو كانوا آثمين تحاسبهم الله على هذا، وهذا إثم وهو شرك، يعني لم يوصف بأنه إثم إلا لأنه شرك، فلابد أن يدخلوا النار، وهو لم يحكم الله سبحانه وتعالى بأنهم النار. طيب، قول الخامس. وقال الأنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، يعني ما الفرق بين الثاني الرابع والخامس؟ الجاحظ يقول وغير آثم وإن كان مخطئا، أما العنبري فيقول إيش؟ هو مصيب، يعني هو عند الله كأنه عبد الله لو عبد فأرا. نعم. نعم. فإن أراد أنه أتى بما أمر فكقول الجاحظ. نعم، فهو باطل لا محالة. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. نعم، كيف يكون عبادة الله هي الواجب وعبادة الفأر هو الواجب أيضا؟ هذا تناقض، هو كفر لا محالة. قال فتعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. طبعا لأنه لا يجوز. وأيضا إن تعارض عنده قولان من الأئمة يتوقف كالدليلين. نعم. ويطلب الترجيح من غيرهما. نعم. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير. نعم. والصحيح الأول. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. نعم. هو أخذ عبارة لكن عدلها عبارة ابن قدامة أنه ليس للمجتهد أن يقول لي في المسألة قولان في نفس الوقت، هذا غلط. لكن لو قال لي في المسألة قولان يعني بمعنى إلى الآن أنا لم أرجح، فقد يكون كذا وقد يكون كذا، هذا لا بأس، إنه إلى الآن هو كأنه متردد هل هو حلال أم حرام. لكن أن يقول في نفس الوقت هو حلال هو حرام، هذا ليس للمجتهد أن يقول هذا. قال وإن حكي ذلك عن الشافعي. نعم. وأول كلام الشافعي بأنه في المسترسل من اللحية يغسله ولا يغسله، فهذا أول بأنه المسألة إلى الآن لم تتضح عنده، فكأنه وضعها بين يدي تلاميذه للبحث، أو أراد أن يبحثها لكن وافته المنية قبل أن يفصل فيها. نعم. قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. صحيح، لأنه اجتهاد غلب على ظنه الحكم يحرم عليه التقليد، لأنه ليس ظنه المجتهد الآخر بأولى من ظنك. نعم. وإنما يقلد العامي فقط، أنت لا تقلد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. صحيح، مثل ما قلنا بتجزؤ الاجتهاد كذلك هنا أنت عامي في المسألة التي لا تقوى على الاجتهاد فيها. مثلا مسألة تتعلق بالنحو وأنت الشيء في النحو لم تفهمه جيدا فيها، فأنت عامي في هذه المسألة فلك أن تقلد. وطالما أنه حكم بأنه عامي وقلنا لا يقلد إلا العامي، ففي هذه المسألة يجوز لك أن تقلد غيرك. شيخ، هذا عامي يدخل فيه حتى العلماء مثلا؟ هو في هذه المسألة قيدها، هو كلمة عامي لها معنى لغوي، هو أنك لا تعرف هذه المسألة، ليس معنى أنك أنت عامي، عرفت؟ قال والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره. نعم، لأن نحن نقول أنه لا يمكن أن يعرف الفقيه جميع الأحكام. لما عرفنا الفقه بأنه معرفة الأحكام الأحكام يعني كلها، صح؟ وهل ترى فقيها يعرف جميع الأحكام؟ الإمام مالك مجتهد أم لا؟ مطلق أم لا؟ وسئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، يعني في مسائل ما عرف حكمها، صح؟ إذن هو ليس مجتهد، لأن قلنا يجب أن يعرف جميع الأحكام، فكيف؟ لأننا لا نشترط معرفتها بالفعل، بل يكفي معرفة بعضها بالفعل والباقي بالقوة القريبة. ما هي القوة القريبة؟ إذا بحث وجه يجد متى؟ مصادر الأربعة. بس هي في كلمة دارجة الآن مكان القوة القريبة. الاستعداد الذهني ولا إيش يسمى؟ لا، مكان كلمة القوة القريبة نقول هذا عنده قوة قريبة أو عنده ما ملكة. الملكة، الملكة الفقهية، هذا التعبير صار له الملكة، تنمية الملكة الفقهية. ما معنى يعني أن تصير عندك القوة القريبة للصغير؟ ومعنى الملكة الفقهية أو القوة القريبة يعني إذا سألت عن مسألة تعرف أي كتاب هي موجودة فيه وكيف تبحث عنها وما هو ترتيب الأدلة وكيف تستخرج الحكم منها وكيف تستخدم القواعد الأصولية، هذه كلها هل يملكها العامي؟ فإذا كمجتهد أنت تعرف جميع الأحكام، إما لأنه عندك استعداد لمعرفتها بالقوة القريبة اللي أسمها الملكة الفقهية، أو لأنك تعرفها بالفعل، إذا سألت أنا قلت يجوز لا يجوز ودليل وكذا. واضح؟ قال فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. نعم، يعني إذا أردت أن تحكم بشيء لابد أن تبحث، حتى وإن كنت لا تدري الآن فقد تعرفه فيما بعد. لا تقول لي ضاق الوقت أريد أن أقلد غيري، ولا تقول لي ما عندي وقت أبدا، يجب عليك إيش؟ أن تجتهد. فإن كنت مضطرا فانقل كلام غيرك بس حكاية، تقول إذا سئلت وأنت لا تدري تقول طيب هو في واحد أفتى بكذا وكذا وكذا، لكن أنت لا تتمنى. ليش؟ أنك أنت مجتهد، لكن الآن أنت لا تعرف الحكم فقط. طيب شيخ، إذا كان إذا ضاق الوقت فإنه في حرج يعني. فينقل حكاية قول الآخر في الفتية، لكن في العمل في عمل نفسه بالعمل ما يغلب على ظنه فيه، هو قد لا يصل إلى الحكم القطعي عنده، لكن ما يغلب على والله يغلب على ظني الحلال تفعل الحلال، يغلب على ظني الاحتياط فالتحريم أحرم، عرفت؟ لكن لا يتعبد الله بظني غيره، لأنه بالنسبة له إلى الآن اجتهاد غيره قابل لأن يكون خطأ، واجتهادك المبدأ الآن قد يكون خطأ. طيب اجتهادك لنفسك أولى من اجتهاد غيرك لك. نعم شيخ، لكن قلنا في بداية ما يجوز له أن يقلد غيره. طبعا. طيب إذا ذكر قول غيره حكاية عنه، هنا لم يقلد وإنما قال للمستفتي هناك قول آخر إن شئت خذ به، أما بالنسبة له ليعمل به لا يعمل بقول غيره ولا يحكيه لنفسه، وإنما ماذا يعمل؟ يعمل بما غلب على ظنه ثم يستمر بالبحث. قال فإن نص في مسألة على حكم وعل له فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، فإن لم يعلل لم كذلك، يعني فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. وهذا مثل الأحكام، الحكم اللي عرفت علته فالفرع يأخذ نفس الحكم لوجود نفس العلة، فإذا عرفت، وهذا ما يسمى الآن بمعرفة مذهب المجتهدين بالنقل أو بالتخريج أو ما شابه ذلك. لأن أنت تريد أن تعرف ما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، لكن ليس له فيها حكم، هذه المسألة التي تبحث عنها ليس للإمام فيها حكم. فإن رأيت مسألة أخرى مشابهة لها والإمام أحمد قال يجوز وعلل لماذا يجوز، وإذا كانت هذه العلة موجودة في هذا الحكم، فتقول مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو نفس حكمه في هذه المسألة، لأن العلة واحد. فإذا إذا علل الإمام في مسألة والعلة هذه موجودة في مسألة أخرى فمذهبه مذهبه، مذهبه فيها مذهبه في تلك المسألة. نعم، يعني تعاملنا مع أقوال الأئمة كما تعاملنا مع النصوص الشرعية. قال فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. وما بجوز أنت تروح تستخرج العلة، أنت لك أن تستخرج وتجتهد في النصوص الشرعية، لكن لا يجوز لك أن تستخرج علة المجتهد ثم تخرج عليها مسألة أخرى. إلا إذا المجتهد نفسه إيش هو الذي ذكر العلة. نعم، يعني في العلة المنصوصة في المسائل يقاس المسائل الأخرى عليها، أما العلة المستنبطة فلا، يعني أنت تستنبط العلة من أقوال الأئمة؟ لا. واضح؟ أن يخرج. نعم. لم يخرج. لم يخرج. أو لم يخرج إلى ما أشبهها، أو لم يخرج إلى ما أشبهها. يعني تخرج العلة. أيوة. المسألة الأولى نقل، تنقل المسألة من هنا إلى هنا. المسألة الثانية لم يعلل لهذا التخريج. نعم. قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة للأخرى إلى الأخرى. يعني عنده مسألة، عنده مسألتين، شوف الصورة كيف، عنده مسألتين، هنا حكم بأنه حلال وهذه تشبهها، حكم بأنه حرام، صار في عكس أم لا؟ طيب قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، فتقول هي متشابهتين في نظرك الآن، فتقول هذه المسألة حكمها الجواز لأنه نص هو على الجواز وهي تشبه هذه، هنا قال حرام، فتقول هذه المسألة فيها قولان عنده صار، قول بالأصالة وقول بالنقل، والثانية له قول بالأصالة وقول بالنقل، هذا لا يجوز، لا ينقل هذا. واضح؟ كيف نقول في هذه الصورة؟ أبدا، نقول هذه لها حكم، هذه لها حكم، حتى وإن كانت متشابهة، فلربما عنده كان الأمر في الاختلاف لسبب معين. واضح؟ قال: فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. صحيح. وإلا في الثاني. نعم، مثل تماما مثل إيش؟ النصوص الشرعية. إن اختلف حكمه في مسألة واحدة، مسألة واحدة نقل فيها عنه حكما، وجهل التاريخ، معنى ذلك إذا كان عرف التاريخ فتكون المتأخرة ناسخة. كيف عرفت هذه الحالة إنه إذا عرف التاريخ؟ لأنه قال إذا جهل كذا، معنى ذلك إذا عرف بالنسخ. فإن جهل فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، ترجع إلى أصوله. مسألة في مذهب الإمام أحمد دليلها الحديث وإن ضعف قليلا، ومسألة أخرى دليلها القياس، فأيهما يقدم؟ الحديث على المسألة التي دليلها القياس، لأنه أشبه بأصوله. وإلا إلا إيش؟ إذا عرف التاريخ فالثاني لاستحالة الجمع. نعم. وإلا الثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول. نعم، ما معنى هنا والأول؟ يعني والأول مذهب كذلك. أيوة. طيب، يصير كأن له في المسألة قولا. قال: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة. صحيح، هذا لغة. ثم أي شيء أحاط بالعنق يسمى إيش؟ قلادة. فالتقليد مأخوذ منه، وهو طبعا متصل بالمعنى الاصطلاحي، لأنك أنت تعلق الأمر برقبة غيرك اللي هو المجتهد. نعم. قال: ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. صحيح. قال: واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. نعم، فصار عندنا الاجتهاد وهو البحث عن الحكم بدليله، صار عندنا التقليد المقابل تماما للاجتهاد، وهو إيش؟ أن تقبل قول الغير بلا حجة، يعني لو درست متنا فقهيا كافي ما عندك مشكلة، حتى ولم تأخذ فيه لا قال الله ولا قال الرسول ولا تعليل ولا حجة ولا برهان ولا شيء، فتتعبد الله بهذه الطريقة. وما بينهما هو الاتباع، وهو في شيء من التقليد، لأنك تأخذ قول غيرك لكن لا تأخذه بلا دليل وإنما مع الدليل، هذا حالنا نحن في أغلب المسائل. لو أردت إذا أردت الحكم مع دليلي أنت تسير شيء من التقليد لكنك متبع، هي أعلى درجة. يعني التقليد أقل درجة، أعلى منها الاتباع، الأكمل الاجتهاد. نعم. يا شيخ، قال أن الاتباع هو قبول قول الغير بحجة. بحجة، لأنك أنت لم تستخرجه. نعم. قال: فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه. صحيح. والإجماع كذلك، فلا يسمى تقليدا. يعني تقليدك لابد أن يكون لإمام من الأئمة، لكن لو كنت تأخذ الأحكام من الرسول فهذا فعل المجتهد أصلا. نعم. أو المتبع. حتى الشيخ قال أن قول الصحيح حجة، فيكون قبول قوله ليس تقليدا. نعم، لأنه حجة. قال: ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية. ما هي الأصولية؟ أصول الدين. أصول الدين، العقيدة، التوحيد، علم الكلام كما يطلق عليه، هذا لا يجوز فيه التقليد. فلو أن تعتقد أنت اعتقادا جازما، وهذا طبعا المقصود به إيش؟ على العامي أن يدرس. نعم، لا شك، لكن المقصود أيضا الأصول العامة، وهي أن الله موجود وهو الخالق وهو الآمر، وأن القرآن كلام الله وكذا، هذه الأمور العامة. لكن بعض تفاصيل العقيدة قد يأخذها بالتقليد، لا بس بعض تفاصيلها. قال: وما يسوغ وهو الفروعية. نعم، إذن التقليد فيما يسوغ دون ما لا يسوغ. شايف هذه؟ لو كان هو من عنده ما أتى بعبارة أبو الخطاب، وعبارة أبو الخطابية نفسها موجودة في روضة الناظر، كان قال لك من البداية مثل ما كتب الأصولي الآخرين أن التقليد يكون في شيئين، في الأصول، في أصول الدين وهذا لا يجوز، وفي فروع الدين وهذا يجوز، لكن لا، أتى لك بنص أبي الخطاب كما صنع من؟ ابن قدامة، فهو نفسه. قال وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا. نعم. هو باطل بالإجماع. لا شك. هل تلزم ال ال ال القدرية هم هنا المعتزلة المقصود، هل تلزمهم ب بالاجتهاد والنظر في الفروع؟ ها. وقال ابن الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. صحيح، وهذا لا بأس، هذا هذا المقصود اللي أنا قصدته قبل، دلائل الإسلام العامة، معرفة أن الله موجود وأن الله خالق السماوات والأرض وهو الذي خلق الناس، والخالق هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يطاع وله أسماء، لكن تفاصيل الأسماء والخلاف فيها قد يأخذها بإيش؟ بالتقليد. فلو أنه سمع من الأئمة والعلماء أن من أسماء كذا وكذا وكذا بدون ما يعرف أدلتها، هذا مقلد، وقلد في أصول الدين ولا في الفروع؟ هل العامي في أصول الدين؟ لأنه يشتهر الكلام بأنه لا يجوز التقليد أبدا في العقيدة، وهذا خلاف الواقع. نحن إلى الآن ربما نقلد في بعض مسائل العقيدة. هل العامي يعني يتعلم النصوص المتعلقة بأصول الدين؟ طبعا. الأساس ما يتعلم لابد أن يعرفها، لابد أن لابد، نحن أمة الآن لا نقرأ، لابد أن يقرأ، لابد أن يعرف الردود على الملاحدة وكذا، هذه الأشياء البسيطة الواضحة ليست المعقدة. إنه مثلا أنا في دليل ما أدري عبارته كيف يصوغونها هؤلاء المتخصصون بهذا، لكن ذكرته لأحد العوام ففرح به، قال لي أشد من فرح بأولادي جميعا. قلت له تصور أنت كل 500 سنة 600 سنة 1000 سنة يأتي نبي فيمشي على نفس الأصول التي مشى عليها الأنبياء السابقون، فلو كان كل نبي يكذب لأراد أن يتفرد بما يأتي به، لكن ما أحد تفرد بما أتى به من أصول الدين. هذا دليل على إيش؟ على أنها من مشكات واحدة. صور أنت النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ممن يحب الملك ويريد أن يسيطر على الناس وكذا، ووجد أتباعا أم لم يجد أتباعا، لقال لهم كل ما أتى به عيسى هذا كذب وكذا، وأتى بدين جديد. لا، مشى على ما مشى عليه عيسى، وعيسى مشى على ما مشى عليه موسى، وموسى مشى عليه على ما مشى عليه من قبله من الأنبياء، وكل الأنبياء هكذا، وبينهم مئات السنين. هذا دليل على إيش؟ صدق الرسول، وهذا من أقوى الأدلة. وإلا لو كانوا مثل ما يقولون كذابون ومحتالون ويريدون الملك لأتوا بشيء جديد مختلف. نعم. طيب. قال ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. نعم، وهذا الشروط، من يستفتي العامي؟ يجد من يجد؟ لا، إذا دخل قرية أو بلدا يذهب إلى كل واحد عنده لحية؟ والله كان واحد عندنا في لبنان كان فاسقا جدا، ثم الله أكرمه بالالتزام، وبعد التزامه وأطلق لحيته صار عنده من الهيبة ما لا يوجد عند المشايخ. لربما في شيء بينه وبين الله من قيام أو صدقة أو توبة صادقة أو ما شابه ذلك، فيقول للناس لا تجي تستفتوني، ترى والله ما أعرف أقرأ، والناس يأتون يسألونه إذا وجد، لا ما بيجوز. وفي المقابل هذا لأنه صادق، في المقابل هناك من يتجرأ على الفتوى فقط لأن الناس تأتي إليه وتسأله، فيحفظ بعض الكلمات بعض الفتاوى ثم يتجرأ في مجالس ويتكلم، وهذا لا يجوز. لذلك على العامي أن يعرف أنه لا يجوز لك أن تسأل إلا من توفرت في هذا، وله طرق. يعني لو قلنا له والله اسأل العالم، فكيف تعرف أنه عالم؟ بالاشتهار. يعني أنت تعرف أن الناس يسبون فلان، ليش تروح تسأله بس لأنه عنده لحية وثواب وكذا؟ لا، من اشتهر بالعلم بين الناس هذا الذي يسأل. قال ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. طيب كيف سأعرف أنه عالم؟ أعطينا الطرق. باشتهاره بالعلم والدين. ممتاز. أو بخبر عدل بذلك. نعم، يعني بالاشتهار والإخبار. بالاشتهار والإخبار. نعم. قال لا من عرف بالجهل فإن جهل حاله لم يسأله، فإن جهل حاله لم يسأله. صحيح. وقيل يجوز، يعني لا من عرف بالجهل ولا المستور الحال اللي مش معروف، لأنه قد يكون جاهلا فتحتاط لدينك. فإذا لا الجاهل الذي عرف جهله ولا المجهول مش معروف هل هو جاهل ولا مش جاهل، هذا لا يسأل. وقيل يجوز، يعني من جهل حاله. نعم. أما الجاهل لا يجوز، لأنه قال الأصل فيه العدالة وربما يكون عنده علم، والصحيح أنه لا يجوز، هذا من الاحتياط للدين. فإن كان في البلد متزهدون تخير، وقال الخراقي صحيح في نفسه. وهذا يعني ربما يكون أولى، يعني لأنه لو تخير ربما يذهب إلى من يتساهل له. طبعا هذا ليس المقصود يتخير بعد معرفة الفتوى كما يفعل الناس، يعني يجمع الفتاوى ثم يتخير منها، لا، متى ما ألزمت نفسك بواحد من البداية تخير، من البداية اختار، اختار تعال عندي خلص تلتزم بفتواي لأنه مذهبك مذهب مفتيك. وذلك الأمر ألا يسند إلى بالاختيار إلى المستفتي، وإنما يقال من يغلب على ظنك أنه أصلح وأتقى وأورع وأنه لن يحابيك في الفتوى اذهب إليه. هذا آخره، ولله والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله مصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ختمنا الكتاب في أي يوم نحن؟ يوم الثلاثاء 26/7 رجب عام 1440 في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في العابدية. ومن ألطف من كان موجود الشيخ محمد طلحة، صحيح؟ جزاه الله خير. الشيخ موسى ياري، والشيخ مجاهد، الشيخ عبد الرحمن القحطاني، وأنا أنسى عبد الله إيش؟ خوجة من أين؟ أوكرانيا. أوكرانيا وأصلك من أوكرانيا؟ لا لا، من كازاخستان. كازاخستان، ما شاء الله، سامحني أنا تختلط علي الأسماء. بارك الله فيك. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.